فقال تبارك وتعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فنعمة الأمن والأمان هي من أجل نعم الله على عباده، لأن بالأمن يجد الإنسان نفسه ويؤدي وظيفته ويغدو ويروح آمنا على دمه وعرضه وماله. ولذلك لما كذبت قريش رسولها وعصت الله ربها عاقبها الله جل وعلا، فيا ترى ما هي العقوبة التي عاقب الله بها قريشا؟ كانت عقوبة الله عز وجل لهم أن بدل أمنهم خوفا وبدل شبعهم جوعا، فقال جل وعلا وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأزاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. وأنجز الله عز وجل وعده للطائفة المؤمنة التي قامت بحق الله عز وجل من إفراده بالعبودية وحده لا شريك له وبذل الطاعة وحده دون من سواه، فقال تبارك وتعالى وهو يبين أنه سيؤمنهم على دمائهم وعلى أعراضهم وعلى أموالهم وذرياتهم، فقال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، هذا فقط أبدا، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني، يعني شكرا على نعمة الأمن والأمان، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. بل قد امتن الله على الطائفة المؤمنة، امتن الله عليهم بنعمة الأمن والأمان، فقال جل وعلا واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. أي منة وأي نعمة أي فضل أعظم من أن يكون الإنسان آمنا على دمه على عرضه على أهله على ماله؟ أي نعمة! ولذلك أمر الله عز وجل الطائفة المؤمنة بل والمجتمع المسلم كله أن يقف في وجه كل من أراد أن يزعج أمنهم أو أن يقض مضاجعهم أو يفرق صفهم او ان يحدث الفوضى خلالهم. فقال تبارك وتعالى مبينا وآمرا للمجتمع المسلم كله بالوقوف في وجه من أراد ذلك أيا كان، سواء كان من المسلمين أو من غير المسلمين، وسواء كانوا أفرادا أو جماعات. فقال تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذه الآية يسميها العلماء آية المحاربة أو آية الحرابة، والحرابة مفاعلة من الحرأب، والحرأب الذي هو ضد السلامة، أي ضد السلامة من العيوب والأذى. والمحاربة كما عرفها الفقهاء هي خروج جماعة مسلحة، خروج جماعة مسلحة في دار الإسلام، في دار الإسلام لإحداث الفوضى وسفك الدماء وسلب الأموال وهتك الأعراض، متحدية بذلك الدين والأخلاق والنظام والقانون. هذه الحرابة التي أشار إليها ربنا في الآية، أن تخرج طائفة مسلحة في ديار المسلمين لإحداث الفوضى وسفك الدماء وهتك الأعراض وسلب الأموال وإهلاك الحرث والنسل، متحدية الدين والأخلاق والنظام والقانون. ولا فرق بين أن تكون هذه الجماعة المسلحة من المسلمين أو من غير المسلمين، كأن يكونوا من الذميين أو المعاهدين أو المحاربين. فسواء كانت هذه الجماعة من المسلمين أو من الذميين أي يهود أو نصارى، أو من المعاهدين أي من غير اليهود والنصارى ولهم عهد ذمة وأمان، أو من المحاربين الذين ناصبوا المسلمين العداء والحر، لا فرق بين أن تكون الجماعة من أي صنف من هذه الأصناف الأربعة، بشرطين. الشرط الأول أن يكون خروجها في دار الإسلام، يعني أن تخرج على المسلمين. الشرط الثاني أن تتعرض لمحقون الدم أي معصوم الدم، ومعصوم الدم ليس المسلم فقط، الذي يحرم قتله ليس المسلم وحده، بل المسلم والذمي يهوديا كان أو نصرانيا، والمعاهد سواء كان ذميا أو غير ذمي ما دام له عهد ذمة، وسأعرف الآن ما هو عهد الذمة. الأمر الثالث أو من غير هؤلاء، ما دام أنه محقول الدم معصوم الدم لا يجوز أن يتعرض له ولا أن يعتدى عليه. ولا فرق كذلك بين أن تكون هذه الجماعة التي تخرج أن يكون جماعة أو أن يكون فردا واحدا، بشرط أن يكون له فضل جبروت ومجد، ف فلو كان هناك رجل واحد له فضل جبروت وبطش وقدرة وقوة يستطيع بها ان يغلب الجماعة وان يقهر الجماعة فخرج عليهم في ديار المسلمين فهو محارب، فهو محارب يجب رد شره ودفع اذاه كما سنبين هذا الان. وكذلك يسمي هذا الخروج الفقهاء يسمونه قطع طريق، لان هؤلاء المجرمين الذين يخرجون يقطعون الطرق على الناس وينقطع الناس في بيوتهم خشية على دمائهم ان تسفك وعلى اموالهم ان تسلب وعلى اعراضهم ان تنتهك، فينقطعون في البيوت عن مزاولة اعمالهم، فيسمى ايضا قطع طريق كما سنفصله في دروس الفقه ان شاء الله. وقد تبرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن حمل السلاح في ديار المسلمين على معصوم الدم، تبرأ ممن حمل السلاح في ديار المسلمين على معصوم الدم ايا كان، فقال بابي هو وامي وروح رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. قال من حمل علينا السلاح فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا. وكما سلبه رسول الله شرف الانتساب الى الاسلام والمسلمين حال حياته، سلبه هذا الشرف بعد الموت ايضا. يعني ان كان هذا الخارج قد سلب شرف الانتساب الى الاسلام واهله وهو حي، فهو كذلك مسلوب هذا الشرف بعد ان يموت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج عن الطاعة، يعني طاعة الحاكم الموجود الممكن، من خرج عن الطاعة، هذه نصوص، هذا كلام الله وكلام رسوله، هؤلاء الذين يخرجون فيشعلون في انفسهم نارا او يتظاهرون على اي اثارة من العلم استندوا، على اي اثارة من الدين احتجوا، اي دليل عندهم. لقد جاء رأس المعتزلة المنحرف الضال عمرو بن عبيد قبحه الله وقبح مذهبه الى امام المسلمين وشيخهم ابن شبرمة رحمه الله تعالى، وحثه على الخروج على ولي الامر، حثه على الخروج على ولي الامر. ومذهب عمرو بن عبيد مذهب التهييج، مذهب اثارة المشاعر في غير طاعة، مذهب التهييج والتشويش وذكر معائب النظام والحكام والرؤساء على المنابر التي لم تشرع لشيء من ذلك، فحرده على الجهاد، يزعم يسميه جهادا بزعمه. فقال له ابن شبرمة بفهم العالم المتقيد بنصوص القرآن والسنة، قال الامر يا عمرو بالمعروف نافلة، الامر يا عمرو بالمعروف نافلة، والقائمون به لله انصار، والتاركون له عجزا لهم عذر، والتاركون له عجزا لهم عذر، واللائمون لهم يا عمرو اشرار. الامر والنهي، اسمع، الامر والنهي لا بالسيف يشهره، الامر والنهي لا بالسيف يشهره على الخليفة ان القتل اضرار. اين، من اين جاء هؤلاء بهذا؟ ائتوني باثارة من علم ان كنتم صادقين. على اي دليل استندوا. فهؤلاء الذين يخرجون على حكامهم الممكنين وقد انعقد اجماع السلف لا اختلاف بينهم قولا واحدا انه تجب طاعة الحاكم الموجود الممكن ايا كان امره ايا كان وضعه تجب طاعته ويحرم الخروج عليه ويحرم تصبيط الناس عن بيعته ويحرم ذكر معايبه على منابر او في مجلات او في قنوات او في اي منبر مما يتاح فيه الكلام قولا واحدا لا خلاف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج عن الطاعة يعني طاعة الامام يعني طاعة الحاكم الممكن. يوم يأتي بعض الشباب الفشلة ويقول لك لما يكون إمام لما يبقى إمام يعني يبقى لا نخرج، لكن هذا لا إمام ولا نرى إمامته. أقول لما دعا خلفاء بني العباس الأمة إلى فتنة خلق القرآن وإجماع السلف منعقد على ان من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ثلاثة خلفاء من خلفاء بني العباس حملوا الامة كلها على كفر بواح عند جميع الامة فيه من الله برهان. الامام احمد وكل اجماع السلف متفقون على ان قول القرآن مخلوق كفر بالله. هل وجدت احدا من السلف كفر هؤلاء الخلفاء؟ هل وجدت احدا من اهل العلم خرج على هؤلاء؟ بل كان الامام احمد يخرج به من الزنزانة ويمسكون رأسه وجسده ويمدونها امام الخليفة وهو يسن السيف، يرفع السيف على رقبة الامام ويقول يا احمد اجبني الى القول بخلق القرآن احل عنك القيود بيدي، وهو في هذه الحالة يقول يا امير المؤمنين يا امير المؤمنين، يرى امارته يرى خلافته لا يرى الخروج عليه. ولما جاءه الفقهاء لما جاء الفقهاء للامام احمد في مبدأ فتنة خلق القرآن قالوا يا ابا عبد الله ان الامر قد تفاقم وانتشر الفساد والكفر، افلا نخرج؟ قال لا اجرؤ على فعل شيء من ذلك، هذا خلاف الآثار خلاف النصوص قرآنا وسنة، من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية، فسلب شرف الانتساب الى الاسلام حال حياته وسلب شرف الانتساب الى الاسلام بعد موته، وما ذلك الا لعظمة وحرمة الدماء عند الله. لذلك عظم الله الدماء وبين خطورتها وبين جلالة هذه الدماء وحرم التعرض لها الا بحق، بل ان الله عز وجل جعل القصاص من القدر المشترك الموجود في كل شرائع السماء. القصاص في الدماء والجنايات لم ينسخ في شريعة من شرائع السماء ابدا. قال تعالى من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل، هذا ليس في هذه الامة اي من كان قبلنا، من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس يعني بدون ان يقتل النفس بالنفس بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا، يعني يقتل اذا قتل ويقتل إذا حارب الله ورسوله، ويقتل إذا أفسد في الأرض. هذا في شرع من كان قبلنا، وفي شرعنا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى إلى آخر هذا. فبين أن القصاص قدر مشترك في كل شرائع السماء قبلنا، ولم ينسخ في شريعة، ولذلك عظم وحرم على أي إنسان أن يتعرض لدم إلا بحق. قال: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. يعني يجوز أن يقتل إذا كان بحق، والذين يقتلون بحق 19 صنفا سأبينهم بعد الصلاة حتى لا أطيل. يبقى لا يقتل إلا بحق. ونهانا أن نقتل أولادنا: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. لماذا؟ قال: إن قتلهم كان خطأ كبيرا. فحرم علينا أن نقتل وأن نتعرض للدماء على النحو التالي: أولا، حرم عليك أن تتعرض للدماء المعصومة من المؤمنين. فقال رسول الله، أو قال الله تعالى: ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كل هذه العقوبات للقاتل للمؤمن متعمدا. وقال عبد الله بن عمر فيما يرويه عنه غلامه نافع، قال: مر ابن عمر وهو يطوف بالكعبة فنظر إليها وقال: ما أعظم حرمتك، ما أعظم حرمتك وما أعظمك عند الله، ولكن دم المسلم أعظم حرمة عند الله منك، أعظم حرمة عند الله من الكعبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقف أمام الكعبة: أشرف جماد على الأرض، أشرف جماد على الأرض. قال: من أعظمك عند الله؟ ولكن نفس المؤمن أعظم عند الله منك. أي عظمة، أي عظمة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المرء في فسحة من أمره، يعني في فسحة من دينه كما في الرواية الأخرى، ما لم يصب دما حراما. فإذا أصاب الدم، يعني إذا قتل ضاقت عليه الحلقة، يعني قل احتمال التوبة في أجله، قل احتمال قبول التوبة في حقه. فلما تضع نفسك في هذا؟ لما تعرض نفسك لهذا؟ هذا في حق من قتل مسلما. وأما من قتل معصوم الدم من غير المسلمين فاسمع ماذا قال نبيك صلى الله عليه وسلم. قال: من قتل معاهدا، معاهدا يعني صاحب عهد، أيا كان، سواء كان ذميا يهوديا أو نصرانيا أو كان كافرا ليس له دين لكنه في بلاد المسلمين بموجب عهد وعقد، وسوف أبين بعد الصلاة ما هو هذا العهد وما هي صفته. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، مش لن يدخل الجنة، لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما، لم يرح. وقال رسول الله وأريدك أن تسمع لهذا الحديث بقلبك. قال: من أمن رجلا على دمه، من أمن رجلا على دمه فقتله برئ الله من القاتل وإن كان المقتول كافرا. الله أكبر. الإخوة تتقدم الأمام حتى يفسحوا لإخوانهم، تقدموا بارك الله فيكم حتى تفسحوا لإخوانكم. من قتل، من أمن إنسانا على دمه فقتله برئ الله من القاتل وإن كان المقتول كافرا. قد يقول إنسان، ربما يقول لا إله إلا الله حتى يفلت من القتل. نقول: لما قتل أسامة، وما أدراك ما أسامة، حب رسول الله وابن حب رسول الله، الحب ابن الحب الذي كان الواسطة بين الصحابة وبين رسول الله في أكثر المسائل، كما في قصة المخزومية التي سرقت، أرادوا أن يشفعوا ويتوسطوا عند رسول الله لإسقاط الحد. قالوا: ومن يجرؤ أن يكلم رسول الله في ذلك إلا أسامة، إلا أسامة. لما قتل الجهني قال له رسول الله: يا أسامة، يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، قالها تقية، قالها ليفلت من القتل. قال: يا أسامة، يا أسامة، أشفقت عن صدره؟ أشفقت عن صدره؟ ماذا تفعل يا أسامة بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ تعمل إيه؟ الدماء، الدماء أيها الفضلاء، الدماء أيها العقلاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالقاتل أو يؤتى بالقتيل آخذا بيد قاتله ويقف بين يدي ربه، فيقول: يا رب إن هذا قتلني. فيقول الله للقاتل: فيما قتلته؟ لماذا قتلته؟ فيقول الله فيقول القاتل لربه: يا رب قتلته لتكون العزة لك. فيقول: فإنها لي. ثم يأتي القتيل آخذا بيد قاتله فيقول: يا رب هذا قتلني. فيقول الله: لما قتلته؟ فيقول: يا رب قتلته لتكون العزة لفلان. فيقول: فإنها ليست لفلان، فيبوء باسمه، فيبوء باسمه، فيبوء باسمه. إباء. حرم الله أن يقتل الإنسان مؤمنا مسلما، وحرم أن يقتل معصوم الدم من غير المسلمين، وحرم ثالثا على العبد أن يقتل نفسه. فقال: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. أين هؤلاء الذين أحرقوا أنفسهم؟ أين هؤلاء من هذه النصوص؟ أين هؤلاء من هذا العلم؟ من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجه يعني يطعن بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه يعني يشربه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تردى يعني رمى نفسه من فوق جبل من الدور الخامس السادس إلى غير ذلك فمات، فهو يتردى كذلك في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وروى الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل جرح فجزع فأتى بسكين فاحتز يده يعني جرح أكثر، فلم يرطئ الدم، ظل ينزف حتى مات. فقال الله جل وعلا: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. سلم يا رب، سلم يا رب، سلم. يعني إذا قتل الإنسان نفسه حرم الله عليه الجنة، فحرم عليه أن تقتل مؤمنا مسلما، وحرم عليه أن تقتل معاهدا معصوما، وحرم عليه أن تقتل نفسك. وقال في قتل المؤمن: ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال في قتل المعاهد: من أمن إنسانا على دمه فقتله برئ الله من القاتل ولو كان المقتول كافرا. وقال: من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وقال: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. فكيف لو جمع العبد على نفسه هذا كله؟ كيف؟ هذا ما أوصفه بعد جلسة الاستراحة، ونبين حكمه إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حرم الله علينا أن نتعرض لمعصوم الدم مؤمنا، وبين عقوبتها، وأنه جمع عليه خمس عقوبات، الواحدة منها تكفي لهدم الدنيا وما عليها، وحرم قتل معصوم الدم من غير المسلمين، وبين أن من فعل ذلك لم يرح رائحة الجنة، وحرم على العبد أن يقتل نفسه. فكيف لو جاء إنسان فجمع على نفسه كل هذا؟ لبس حزام ناسف، ركب عربية مفخخة زي ما بيسموها، وما زالوا يسمونه جهادا، وما أدري على أي دليل سموه جهادا، استند بهذه التسمية. هؤلاء الذين صدق فيهم قول القائل: لو أن خفة عقله في رجله سبق الغزال ولم يفته الأرنب. هؤلاء الجهلة الذين يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. ألم يقف رسول الله وهو يعظم حرمة الدم يوم القيامة وفي الدنيا، أقصد يوم عرفة، قال: أي شهر هذا؟ أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ وفي كل مرة يجيب. ثم قال الصحابة في خطبته العصماء على صعيد عرفة، قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. وإن الله سائلكم، سيسألكم الله عز وجل عما فعلتم في هذا، وإن الله سائلكم فلا ترجعن بعدي كفارا. ما معنى كفارا يا رسول الله؟ قال: يضرب بعضكم رقاب بعض. طيب، اللي بيفخخ السيارة يلبس الحزام الناسف ويطلع يفجر بيقتل الناس ما لهمش دخل في المسألة، الناس دول حكوم ايه؟ قال رسول الله: وقد انطلق الى غزوة غزاها وكان على مقدمته خالد ابن الوليد رضي الله عنه، كما في حديث الصبي ابن الربيع أخي حنظلة، قال: فأصابت المقدمة امرأة فقتلتها، قال صبيح. فوقفنا على المرأة وهي مقتولة نتعجب من خلقها. قال حتى جاء رسول الله فانفرج الناس فوقف عليها وقال ما بال هذه تقتل؟ ليش تقتل هذه؟ ما كانت هذه لتقاتل، هي كانت حارب خلاص، ما دام انها ما حاربت لا تقتل، لا تقتل، ما بال هذه تقتل؟ ما كانت هذه لتقاتل أبدا، لا يجوز أن تقتل. ثم أرسل في المقدمة إلى خالد، يا خالد لا تقتل امرأة ولا صبية، لا تقتل امرأة ولا صبية. ولما فتح الله مكة على نبيه ودخل مكة وجدت امرأة من أهل مكة مقتولة، فقال ما بال هذه قتلت؟ إنها ما كانت تقاتل، لماذا قتلت؟ ثم نهى عن قتل النساء والصبيان، وفي أحاديث أخرى نهى عن قتل الشيوخ والعباد في صوامعهم، نهى عن قتل الرهبان في صوامعهم، ونهى عن قتل الأحبار في أماكن عبادتهم في أديرتهم من اليهود. هل كان اليهود والنصارى يعبدون على حق في عهد رسول الله؟ كانوا يعبدون على باطل، ومع ذلك نهى عن قتله. ماذا تفعل؟ كانوا يعبدون الله على ضلال، كفر، كفر، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، ومع ذلك نهى عن قتل هؤلاء وهو رسول الله، نهى عن قتل هؤلاء. فكيف تستبيح لنفسك أن تقتل هؤلاء؟ وهذا ما يسميه الفقهاء بحرمة نقل الحرب إلى المدنيين. احنا بنحارب نقتل مين؟ نقتل المحاربين فقط، فقط نقتل من قاتل فقط. ولذلك لما نقض بنو قريظة العهد وأمر النبي بإجلائهم أو أمر بقتلهم، نزلوا على حكم سعد، فقال سعد أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم، المقاتلين هم الرجال يعني، وتسبى ذراريهم. قال فكنا نكشف عن مؤتزر الشباب، يجيبوا الشاب الصغير عنده 13-14 سنة فنكشف عن عورته، فإن وجدناه أنبت يعني خرجت له عانة فهو من المقاتلة فيقتل، وإن كان دون ذلك لا يقتل. هذا فعل رسول الله. ثم قال لسعد يا سعد لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات. يعني النهي عن قتل النساء الشيوخ وكبار السن والمرضى والأحبار في أديرتهم والرهبان في كنائسهم، هذا حكم الله من فوق 7 سماوات. كيف استحلفت لنفسك؟ كيف سوغت لنفسك أن تفعل وأنت تحارب الله؟ أي محاذير! فالذي يفجر نفسه، الذي يركب سيارة مفخخة ثم يفعل هذا، فقد قتل نفسه وقتل المسلم وقتل المعاهد، فجمع لنفسه هذه العقوبات كلها، جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ولم يرح رائحة الجنة، وخالدا مخلدا فيها أبدا. كل هذا جمعه على نفسه. فما أصبر هؤلاء على النار، ما أصبر هؤلاء على العذاب. دماء شأنها عند الله جليل، شأنها عند الله خطير. المسألة الثانية التي أردت أن أتكلم عنها وهي ما أشير إليه بعد الصلاة، وهي فقه معاملة الحاكم أو فقه المعاملة أيام الفتن. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الفهم عن الله ورسوله، وأن يبصرنا بمواطن أقدامنا، وأن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل شر رئيسا وحكومة وشعبا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم جنب مصرنا وجميع بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ مصر بلدنا واجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح قلوبنا واحفظ جوارحنا وأصلح بيوتنا واهد أولادنا ونساءنا وبناتنا. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واقض الدين عن المدينين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل عيشنا ميمونا مباركا صب علينا الخير صبا ولا تجعل عيش المسلمين في بقاع الأرض كدا. اللهم اخفض أسعارنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا. اللهم اجعل ولاية أمرنا في من خافك واتقاك وحاذر سخطك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا وأقم الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد. لابد من أن يفهم كل الناس هذه المسائل على وجهها، لأنه للأسف الشديد تسرب لأغلب المسلمين فكر الخوارج الذين خرجوا على الأئمة وقتلوهم. والخوارج اللي هم قتلوا عثمان بن عفان وقتلوا علي بن أبي طالب، وهؤلاء يركزون في أول ما يركزون على إلهاب مشاعر الجمهور أو إلهاب مشاعر العوام، وإنما سموا العوام أو سمي العام من العمى، إنه ما يدري كالأعمى ما يبصر لا الأدلة ولا مواطن الأدلة، ما عنده دراية، فهذا يحتاج إلى من يقوده يقول له قال الله وقال رسول الله. فهؤلاء يستغلون إثارة مشاعر هؤلاء، وأغلب الحركات التي دعت إلى الخروج على الحكام والتصبيط عنهم إنما كان هذا أصلها، كان هذا أصل هذه الحركات، يأخذ فترة شغال في إلهاب مشاعر الناس وجعل المنابر لغير ما شرعها الله له. جالس جعلها الله عز وجل للتذكير كما كان الصحابة كان يتخولنا بالموعظة، لكن هم جعلوا هذه المنابر للطعن والتجريح وذكر مساوئ الحكام. وقد سمعنا ونرى من يقول بحرمة الدعاء للحكام. ليه يعني مين اللي حرم هذا؟ ده رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال اثنان اذا صلحا صلح حال الامه او صلحت الامه الحاكم والعالم. لو صلح الحاكم والعالم انصلح الامر انتهت المساله. عبد الله بن المبارك بلاش بقى لا واحد معاصر من العلماء المعاصرين ولا مشايخ فلان ولا الى اخره. عبد الله بن المبارك لا يختلف عليه اثنان، أحد أئمة الدنيا، كان يقول لو أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للحاكم. لو كنت أرجو دعوة أنا متأكد وجاءني خبر يقين من الله أن الله سيستجيب هذه الدعوة لي لن أجعلها في طلب الجنة ولا في الهروب من النار، إنما سأجعلها للحاكم. فقيل له: ولما يا إمام؟ قال: لأنه إذا صلح صلحت الأمة، تصلح الأمة بصلاح أميرها وصلاح علمائها. يبقى مسألة ترك الدعاء لأولياء الأمور هذا منهج المبتدعة، منهج أهل الضلال، مش منهج أهل السنة، مش منهج أهل السنة. الإمام العلم شيخ الإسلام وإمام الدنيا عامر ابن شراحيل الشعبي مشهور في التاريخ، لما خرج مع عبد الرحمن بن الأشعث بكل أسف، عبد الرحمن بن الأشعث ده كان أحد قوات الحجاج بن يوسف، والحجاج أنتم تعلمون ظلمه وجوره. الحجاج ده قتل 120,000 من الصحابة والتابعين. انت عاوز حاجة كده؟ ها؟ مش شوية شباب بيقول لك مفيش وظائف؟ قتل 120,000 من الصحابة والتابعين، قتل عبد الله بن الزبير، وقتل عبد الله بن عمر عالم هذه الأمة. 120,000 قتلهم الحجاج. ولما مات أو جاء يحتضر قال: اللهم اغفر لي فإنهم يقولون إنك لا تفعل. الناس يا رب تستبعد أن تغفر لي. بلغت هذه المقولة الحسن البصري، قال: أوقد قال هذا قبل أن يموت؟ قالوا: نعم. الحسن الذي دعاه الحجاج مرة ليقتله وعصمه الله منه، قال: أوقد قال هذا قبل أن يموت؟ قالوا: نعم. قال: أرجو أن يغفر الله له. الحجاج للحجاج مش شوية شباب مش لاقين وظايف يولعوا في الكاوتش ويولعوا في الدنيا وكسروا؟ أفيكم؟ اعلموا منهج سلفكم، سلفكم رضي الله عنهم، هذا منهج السلف. لما أرسل الحجاج عبد الرحمن بن الأشعث للحرب في جهة منطقة كردستان اللي هي الأكراد الآن، والمنطقة اللي بينزل فيها ثلج في فصل الشتاء، فانحصر تقدم الجيش في فترة النزول الثلج. فعبد الرحمن ابن الأشعث يعني قال: ننتظر حتى يعني تخف حدة البرودة وينتهي موضوع الثلج ونتقدم. وكان الحجاج يكرهه، يعني ما كانش في عمار بين الحجاج وبين عبد الرحمن هذا. وعبد الرحمن ده كان أحد قواد الدنيا المعدودين في الدولة الأموية. فلما توقف الجيش عن التقدم أرسل إليه الحجاج يشتمه ويؤنبه ويوبخه ويستهجن رأيه: وانت أهطل ما تعرفش حاجة، ايه الكلام الفاضل، تتصرف ازاي من دماغك، مش لازم ترجع للأمير. وسبه سبا قبيحا وأردف الرسالة برسالة ورسالة إلى آخره. فغضب عبد الرحمن ابن الأشعث وقال: هذا يخاطبني بهذه اللهجة وهو في قرارة نفسية على الحجاج، يعني لا يصلح، يعرف أنه لا يصلح أن يكون جنديا من جنودي يخاطبني بهذه اللهجة. ثم تمرد وخرج على الحجاج، قال: لا، أنا بدل ما هطلع أحارب هؤلاء أنا هرجع أحارب الحجاج. فكان خروجه في أول الأمر هيحارب الحجاج بس، يعني هيخرج على أمير العراق بس، مش على الدولة، مش على الخليفة، على أمير العراقي فقط. المهم طبعا الحجاج بظلمه وجبروته المعروف عنه كان في ناس كثير يعني عندهم حنك، وكان جيشا كبيرا مع عبد الرحمن بن الأشعث، فاستهوى الفقهاء وكان منهم عامر الشعبي هذا، وتكلموا بقى على الجهاد ومش الجهاد والقصة وهاجت الدنيا، وأتى بجيش قوامه 100,000 ورجع بدل ما يطلعوا يحاربوا الأعداء، رد الحجاج. المهم دارت بينه وبين الحجاج حروب متطاحنة، وهم جايين في السكة جات فكرة ان هم يطلعوا على الخليفة كمان. قال لك: والحجاج ليه؟ ده احنا نطلع على الخليفة كمان، مش هو اللي حطه؟ يبقى الحجاج والخليفة اللي حطه بالسلام، تمام، نرتاح من كل خلفة، تبقى الراس الكبيرة والعصابة اللي حواليه نرتاح من كل الفصال كله. وارسل عبد الرحمن ابن الاشعث هذا الى المهلب ابن ابي صفرة. شوف العلماء قال له خلاص احنا خرجنا وبتاع والحجاج جات لك الفرصه بقى تتخلص من الحجاج وتخلص من ملك بني اميه وتقاد الاقتصاد كلها بقى ها وتمسك بقى انت الحاكم وتطبق الشريعه زي ما بيقولوا يعني ها نطيح بالموجود ونطبق الشريعه شريعه. شوفوا حال تونس الان, شوفوا حال تونس يا من تطلبون الاسوه بها, انظروا الى احوالهم. قال شيخ الاسلام ابن تيميه بنظر العالم الذي يرى عواقب الامور, قال 20 سنة 20 سنة تحت أمير ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمارة. 20 سنة تظل تحت إمارة حاكم ظالم تذوق سوء العذاب تحت حكمه أفضل من أن تبقى ليلة واحدة بدون إمارة. شوف اللي بيحصل الآن في فلسطين في تونس, تهتك الأعراض علنا في الشوارع وتسلب الأموال علنا, ما تستطيع أن تدفع عن نفسك, من الممكن أن تقتل وأنت لا لك ولا عليك, فتنة تأكل الأخضر واليابس. فلازم نقارن بين المصالح والمفاسد. فأرسل ابن الأشعث إلى المهلب ابن أبي صفرة وقال له خلاص جاءت الفرصة نخرج. فأرسل إليه المهلب ابن أبي صفرة وقال يا عبد الرحمن الله الله في دماء المسلمين, الله الله فإنك تجشمت أمرا عظيما ما فعله أحد ممن كان قبلك, أحذرك الله نفسك فلا تسفك دم نفسك ولا تهدر دماء المسلمين معك, الله الله في أمة محمد فلا تهلكها. وجعل يحذره لكنه قدر الله نفذ, وتقدم عبد الرحمن الأشعث ودارت حروب بينه وبين الحجاج بن يوسف, وكان في النهاية أن ظفر بهم الحجاج وقتلهم جميعا وهرب. من هرب؟ من اللي هرب دول عامر بن شرحيل هذا اللي هو الشعبي. المباحث طبعا جابته بعد فترة, وفي النهاية بعد رحلة الهروب دي وقف بين يدي الحجاج. شوف العالم قال ايه, اول ما دخل قبل الحجاج متكلم خالص قال ايها الامير والله لقد خرجنا عليك وألبنا الناس عليك وجهدنا في ذلك كل الجهد وكانت فتنة فما كنا فيها بالأتقياء البررة وكنا فيها بالأشقياء الفجرة, ولقد أظفرك الله بنا فإن قتلت فبذنوبنا وإن عفوت فأنت أهل لهذا. هذا يقول الحجاج. المهم لما قال له كلمتين دول خلاص سكت, غضب الحجاج وعفى عنه. قعد يتكلم فقول له كيف وجدت العيش بعدنا يا شعبي لما خرجت علينا بقى وتراحت مع الرجال بتوع دول, الحياة كانت شكلها ايه؟ قال والله لقد استوعرت السهل واكتحلت الخوف وصادقت السهر وصاحبت الهم وفارقني النعيم. هو ده حال الفتنة, لا تعرف تنام ولا تعرف تأكل ولا تعرف شيء. أنا عشت في اليمن أيام الفتنة اللي حصلت في اليمن لما حصلت الوحدة والخلاف بين الرئيس الجنوبي والعالي سالم البيض وبين علي صالح, كنت أنا هناك في الفترة دي. الفرخة الدجاجة كانت بحوالي 15-20 ريال, لما وقعت الفتنة هذه وصل سعر الدجاجة إلى 400 ريال 400 ريال. لما تبقى الفرخة اللي جابها 20-30 جنيه توصل 500 جنيه, تاكل ازاي؟ ايش ازاي؟ ها تعلم اولادك ازاي وتأمن وتداشر حياتك ازاي؟ لابد ان احنا نراعي المصالح والمفاسد يا جماعة, هذا امر في غاية الخطورة والاهمية. السمع والطاعة لولاة الامر ايا كانوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين او في البخاري ومسلم حديث عبد الله بن عباس قال ان بني اسرائيل كانت تسوسهم الانبياء وانه لا نبي بعد. الحكام بني اسرائيل كانوا انبياء, كلما هلك نبي قام نبي مكانه حاكم يعني, وانه لا نبي بعد. السؤال الطبيعي فما تامرنا ما دام مفيش نبي بعدك, واللي هيحكمونا ناس مش معصومين, رئيس وامير وخليفه, الى تامرنا بايه؟ قال فوق ببيعه الاول فالاول, تمام, يعني وفوا ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم فيه. وقال في الرواية الأخرى أعطوهم حقهم وسألوا الله الذي لكم. ما تدورش احنا بقى للأسف كل واحد فينا ما عندوش غير المطالبة بما له وفقط بس. كل واحد في المجتمع المسلم انصار لا يرى الا حقه هو. انا وبعد كده الطوفان تولع الدنيا. انا شاب عايز وظيفة. انا عايز وظيفة عايز اكل. الدنيا تولع يروح الرئيس يجي مت رئيس تموت. لا لا لا انا اهم حاجة انا خلاص. طيب ما بصيتش لنفسك انك عليك واجبات مطلوبة منك. لا لا لا ده انا هو انا مخلي على حتة غبار. ده انا ما شاء الله فيرى ما له دون ما عليه أبدا. وكل واحد من هذا المنطلق صار يلقي للتابع على الآخر. السبب اللي احنا فيه ايه؟ الرئيس الدولة النظام الحاكم سبب الغلاء ده هم منهم لله. هم اللي عملوا هم اللي خلوا لا هم اللي غلوا ولا هم اللي رفعوا أسعار ولا هم اللي ولعوا في الدنيا ولا هم اللي عملوا هذا. اللي غلى الأسعار ربك واللي ولع في الدنيا ربك سبحانه وتعالى. قال رسول الله كل كلمتين هم بجيب لك عليهم دليل من القرآن ومن كلام سيدك النبي عشان تقتنع بالكلام. قالوا غلت الأسعار في عهد رسول الله. يعني موجة الغلاء دي مش في عهدنا بس. والكلام ده قلته هنا في المسجد ده أكثر من كم مرة. يا جماعة قال علي بن أبي طالب استدل على ما لم يكن بما كان فإن الأمور اشتبهت. كل مشكلة بتحصل النهاردة في الدنيا حصلت هي بعينها في الزمان القديم. أبسط حاجة نسأل السلف كانوا بيعملوا إيه؟ قال هو مش واقع برضه مجاعات وحصل غلاء أسعار؟ طب السلف كانوا بيعملوا إيه؟ المجاعة اللي حصلت في عهد عمر بن الخطاب ومات فيها أو بسببها من بيت خالد بن الوليد بس 17 ولد عام الرمادة دي. المجاعة اللي حصلت في عهد عمر دي مات فيها 17 ولد من أولاد خالد بن الوليد. ما شفناش خالد بقى سل سيفه وطلع بالرجالة بتوعه وقال حاكم ظالم خرب الدنيا و... ما جاتش كلام أبد. تمشي المسألة عادي. هذه نصوص شرعية. غالت الأسعار زي ما بتغلى هنا غالت على أيام سيدك النبي. طب كان بيتصرف ازاي؟ كانوا بيحلوا الأزمة ازاي؟ قالوا يا رسول الله غالت الأسعار فسعر لنا حط لنا تسعيرة كده وحط مباحث تموين اللي خالف التسعيرة الجنس اللحمة بكذا والرز بكذا والطماطم بكذا حط تسعيرة. فقال إن الله هو المسعر. من اللي بسعر؟ من اللي بغلي؟ من اللي برخص؟ الله. مش الرئيس مش الدولة مش العالم. الله هو الذي يرفع الأسعار وهو الذي طب يرفعها ازاي وبيخفضها ازاي؟ بالقانون الإلهي الذي بيانه ربنا في الآية. قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركة بركات من السماء بس لا والأرض كمان. والقاعدة التجارية المعروفة كسرة العرض تنزل الايه لما يبقى يصدر واحد في الحتة يقول لك لمونة ببلد قرفان يبقى كيلو بمية جنيه شوية عليه مية جنيه. لكن لما يبقى ألف جزار يبقى كيلو بعشرة جنيه. كسرة العرض نزل الطب وهذا من رحمة الله. لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لما اللي حصل ولكن كذبوا فأخذناه. تغلى الأسعار يبقى كيلو لحم المكان بعشرين بخمسين بسبعين بمية بمئتين ولسه هيحصل. كل ذلك كما قال ربنا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. مش بما كسبت أيدي الرئيس ولا بما كسب النظام الحاكم بما كسبت أيدي الناس ظهر الفساد ونزل البؤس والضن على الناس بسبب هذا. يبقى لازم ننظر في الفتن ننظر في الفتن. الكلمة الأخيرة مسألة معاملة ولي الأمر أو فقه المعاملة في الفتن هذه. قلنا يا جماعة التصبيط عن ولاة الأمر أمر محرم بإجماع السلف لما بويع لأبي بكر بالخلافة. علي بن أبي طالب رضي الله عنه تأخر في البيعة لأسباب يطول شرحها، مش كان طمع في الخلافة، عشان برضو ما حدش يفهم ان علي كان زعلان وكان نفسه يبقى الخليفة. الكلام اللي بينشره اهل الضلال، اهل الضلال، وهتلاقيه ظل موجود في كتب اهل السنة زي البداية والنهاية لابن كثير وزي تاريخ ابن الطبري وهؤلاء، لان هؤلاء الائمة كانوا ينقلون كل الاخبار الواردة في التاريخ بصحيحها وسقيمها ثم يبينون هذا. منهم من كان يموت قبل ان يبين هذا ويفصل الصحيح من الضعيف، واغلب قصص التاريخ مأخوذ عن ابي مخنف او مخنف لوط بن يحيى، وهذا احد رؤوس الضلال من الرافضة. اغلب القصص الموجود عن الفتنة بين الصحابة يروى عن هذا الضال، تمام؟ فلازم تسأل اول. علي بن ابي طالب لما تأخر في البيعة ما تأخرش عشان هو كان نفسه يبقى خليفة، لا، لاسباب هنبينها ان شاء الله بعد ذلك. فالصحابة عملوا ايه؟ جميع الصحابة رضي الله عنه قاطعوا عليا رضي الله عنه. منهج واضح يا جماعه، منهج واضح، ما هوش محتاج بلبله ولا افكار ولا مشايخ فلان ولا الشيخ العلاني، منهج واضح جدا، ما هوش محتاج لا بلبله ولا شيء من هذا. كل الصحابه قاطعوا عليا، والحديث البخاري قاطعوه رضي الله عنه. في الفتره دي كان بيجتمع في بيت علي بن ابي طالب بعض يعني خاصته، ويقعدوا يعني يأيدوا انه زعلان وبتاعه معه، وكان مفترض هم يرضوه الكلمتين دول. يعني روى ابن ابي عاصم في السنه، واسمع الكلمتين دول كده، لو ما طلعتش من اللقاء ده كله النهارده غير بالكلمتين دول كفايه عليك. الجماعه بقى اللي بيقولوا وراء الكواليس والجلسات السريه او في البيوت ومش عارف ايه، والدعوه الى التحزب والتجمعات والكلام ده كله، والخروج على ولاه الامر، ده منهج اهل البدع، هذا منهج اهل البدع. ارسل او وصل الخبر الى عمر ان فيه جماعة كده اثنين ثلاثة اربعة بيقعدوا عند علي في بيت فاطمة، فذهب اليهم عمر، وكان الخليفة ابو بكر الصديق، فوقف على الباب وكلم فاطمة وقال: يا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما كان على الارض وجه أحب إلينا من وجه أبيك صلى الله عليه وسلم، وما على الأرض بعد أبيك أحب إلينا منك. عرف لها حقه ومكانتها، وده فقه السلف، لما تكون غلطان جهل مني إن أنا أنكر فضلك كله، لا، لازم برضه أديك حقك من الفضل وألفت نظرك للخطأ، مش لمجرد غلطة واحدة فانت بتفهمش وانت مش عارف ايه وانت كلها، لا لا. قال: وما على الارض بعد ابيك احب الينا منك، ولقد بلغني ان ناسا يجتمعون سرا في بيتك، والله يا بنت رسول الله لو بلغني ذلك بعد لأحرقن البيت على من فيه. ده بيقولوا الفاطمة بنت النبي. منهج يا جماعة على رقاب الكل، هذا منهج، منهج. طب الجماعة اللي هم بقى بيعملوا الدروس في السر، والجماعة اللي هم بيعملوا الأحزاب زي هؤلاء اللي هم شغالين بقى والتصبيط والشغل الفوضى، والجماعة بتوع الانتخابات ويصبطوا ما ينفعش والكلام وشوشوا عليه. قال عمر بن عبد العزيز، أظن ده الأمة مجتمعة أن سيرته وخلافته كانت على منهاج الخلافة الراشدة، تمام؟ قال: إذا رأيت قوما يتناجون في أمر دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. يقول لك: استنى مش استنى، ما هم بيمنعونا من الخطب، بيمنعونا من الدروس، ما يمنع إيه؟ ما توقف شغلك في المسجد، شغلك في المسجد، دعوتك هنا، دعوة اللي في البيوت، دعوة اللي وراء الكواليس في صنادل المساجد، الدعوة اللي تمشي، اوعى تجيب كراسة معاك، اوعى تجيب قلم، تعالوا كده ماشيين مع بعض زي الفران كده واتسحبوا من وراء من خلف الجدران وواحد واحد، ها؟ اوعوا اتنين يمشوا مع بعض، اوعى الكلام ده ضلال ضلال. ما هو يا عم الشيخ هيمنعوني ميمنع ايه المشكلة يعني. هو عمر بن الخطاب مش منع ابا هريرة ان يحدث منع ما عدتش تخطف الناس عمر بن الخطاب. وفي الصحيحين من حديث عمار قال كنت جالسا عند عمر وجاءه رجل فقال يا امير المؤمنين اجنبت ولا ماء اصبتني الجنب والماء يقطع ما فيش مية اعمليه قال لا تصلي حتى تجد الماء. وده كان مذهب عمر في اول الامر يعني. عمر كان مذهبه ان الانسان لو صبته الجنابة وما فيش مية ما يتممش يفضل جنب لحد ما المية تيجي ان شاء الله تقطع يوم يومين سنة عشر سنين. ده كان مذهب عمر في اول الامر ورجع عنه. قال لا يصلي حتى يجد الماء. عمر جاي فقال سبحان الله انت بقول ده دليل المسألة الدليل على خلاف اللي انت بتقوله ده حديثك انت قصة حصلت معاك انت يا عمر ازاي تقول الكلام ده. اما تذكر يا امير المؤمنين لما ارسلني رسول الله انا وانت في وجه كذا وكذا فنمنا فأجنبنا أصابتنا الجنابة فأما أنا فتمرغت في التراب كما تتمرغ الدابة وأما أنت فاعتزلت فلم تصلي. فلما جئنا إلى رسول الله فأخبرناه قال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب الأرض بيده ضربة واحدة ومسح ظاهر كفيه ووجهه. قصة في البخاري ومسلم حصلت مع عمر نفس وعمار عمر نفس القصة. فقال اتق الله يا عمار. كلام ده تجيبه منين؟ لأنه ده حصلت معانا وانت في اليوم الفلاني وفكروا بأمارة كذا وأمارة ناس. لما لقاه ناس قال يا أمير المؤمنين إن شئت ما حدث لو عاوز تمنعني نتكلم بهذا أمتني فهو لما يجي السلام منعك وجهه وخلاص انتهى المسألة وسأل ربك أن يرفع هذا. مش منعك تشتغل من وراء الكواليس إذا رأيت قوما يجتمعون أو يتسارون في أمر دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنه على تأسيس ضلال. يبقى تصبيط عن بيعة الحاكم الدعوة إلى الخروج عليه تشويه صورته عند العامة كما يفعل الشباب الآن وجم خمسة ولعوا في نفسهم عشان أسوة بن فاشل اللي ولح في نفسه أمام القصر الملكي أو قصر الرئاسة في تونس ولح في نفسه خلاص بقى حصل احتجاج من الشعب وخرجوا وخلعوا الرئيس خلاص. يبقى مدام خلعوا والدول عايزة تعمل كلها أسوة تونس تونس هي القدوة ونشتغل الأردن الآن بطالب بإقالة الحكومة وهؤلاء الفشلة في السويس وفي المحلة وفي القاهرة عايزين برضو نفس القصة ومش عارف في اليمن نفس الموضوع حاصل والمظاهرات والأمة في حالة هرج. الله الله في دماء المسلمين الله الله في عبق حفظ عصا المسلمين الله الله في جمع كلمة المسلمين. انفق ضغائن بينكم انفق ضغائن بينكم توحدوا تجمعوا انفوا هذا واجتمعوا على أميركم على إمامكم لأن الخروج عن الحاكم والتصبيط عنه والتصليط عليه وتشويه صورته ليس من منهج السلف. قال شيخنا ابن باز رحمة الله عليه لو خرج خطيب على المنبر فقال الزنا انتشر في البلد قال هذا يعد خروجا على الحاكم. اوعى تقول كلامي. اما نتكلم عن الزنا ازاي اتكلم عن الزنا كذنب هذه الايات اللي في حرمة الزنا والاحاديث اللي في حرمة الزنا ووضح للناس ازاي تحفظ نفسك من جريمة الزنا لكن ما تطلعش على المنبر تقول البلد خربت والبلد مش عارف ايه والدنيا ولعت. قال رسول الله برضه معانا قال رسول الله ده المنهج هو ده المنهج. من قال هلك الناس فهو اهلكهم. اللي بتقعد معاه بقى الجماعة اللي بقول لك الرئيس ده الدنيا خرب الدنيا خرب ده الدنيا خربت العالم راح في 60 هو اول واحد راح في الصيف. من قال هلك الناس فهو اهلكهم هذا قول نبيك صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يجمع صفنا وأن يوحد كلمتنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحفظ مصرنا الحبيبة من كل الفتن. اللهم اجمع كلمتنا وبصرنا بمواطن أقدامنا وارزقنا الالتفاف حول العناصر التي تعرف منهج سلفنا رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. اللهم ارزقنا الفهم عنك وعن رسولك صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ أبو إسماعيل إبراهيم فتحي عبد المقتدى خير الجزاء. الله أسأل أن يبارك فيه ويجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين.